إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فاليوم موعدنا إن شاء الله مع أسئلتكم في هذه الجلسة المفتوحة لنستمع ونستفيد إن شاء الله من السؤال، فإن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه: من أين لك هذا العلم؟ قال: أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فإذا جاء السؤال حسن وفتح الله سبحانه وتعالى على المجيب، ثم الفائدة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر المفطرات التي تفطر الصائم، مثل الإبر أو التحليل ونزول الدم من الأسنان واستنشاق البخور، هل هذه من المفطرات للصائم أم لا؟ نعم، هذا السائل يسأل عن الإبر والتحليل ونزول الدم من الفم واستنشاق البخور، هل هي من المفطرات أم لا؟ بالنسبة للإبر فهي على نوعين: النوع الأول الإبر المغذية، الإبر المغذية، فهذه تغني عن الطعام، تغني عن الطعام أي تقوم مقامه. ولذا قال العلماء: هذا النوع من الإبر يفطر الصائم، يفطر الصائم. الإبر إيه؟ المغذية، الإبر المغذية. أما الإبر التي ليست من مغذية مثل المضادات ونحوها من المواد التي تدخل إلى الجسم عن طريق الحقن بالإبرة ولا تقوم مقام الغذاء، فهذه إن شاء الله ليست بمفطرة، ليست بمفطرة. النوع الثاني أو الأمر الثاني الذي يسأل عنه السائل: استنشاق البخور، استنشاق البخور مثل بخور العود ومثل بخور اللبان الشحري ومثل بخور المستكة ونحوه، فنقول: الذي يظهر أن هذه الأمور مما تعم به البلوى، وأنها كانت معروفة وموجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونها مما تعم به البلوى ولم يأتي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تفطر، فهذا دليل على أنها غير مفطرة. يشكل على هذا شيء، أن بعض الناس قال الدخان والشيشة والأرجيلة وغيرها كلها مثل استنشاق هذا البخور، فلما اعتبرنا استنشاق السيجارة والشيشة والأرجيلة مفطرة ولم نعتبر تلك مفطر؟ حتى بعض الناس ذهب إلى اختيار قول غريب أن الشيشة والدخان وكذا غير مفطر، فنقول: هناك فرق، هناك فرق، فإن الدخان والشيشة والجراب يعني وغيرها تدخل في تركيبة الدم عند من يتعاطاها بمادة تسمى النيكوتين، حتى إنها تصطبغ وتترك قطران يترسب مع الأيام بسلامتكم جميعا في رئة من يتعاطى هذه الأشياء ويحصل الإدمان من دخول تركيبة النيكوتين ضمن تركيبة الدم عندما يتعاطي هذه الأشياء، مما حتى إنه إذا نقصت عنها يشعر بتعلق وحاجة إليها، فأمرها يختلف عن البخور. البخور لو جلس سنوات تتبخر ثم تركته سنوات ما تزداد، أما الدخان لا يختلف، فدل ذلك أن له أثرا كأثر الغذاء إذا ترتب في دم ابن آدم. ولذا حكم العلماء بأن من يتعاطى الشيشة أو الجراث أو الدخان فإنه يفطر، وأن حاله يختلف عن حال البخور إن شاء الله. يسأل أيضا عن التحليل، يسأل عن إبرة التحليل، يعني مثلا أحتاج لتحليل دم، صاحب منك دم؟ أقول التحليل بجميع أنواعه، بجميع أنواعه إن كان دما يسيرا فهو يختلف عن الحجامة، يختلف في مادتي عن دم الحجامة، وبالتالي نقول حتى على القول بأن الحجامة تفطر فإن دم التحليل لا يكون مفطرا إن شاء الله ما دام دما يسيرا. نزول الدم من الفم نفس القضية لا يفطر، المهم أن الإنسان لا يبتلعه. فهذه الأشياء التي سأل عنها السائل. نعم. ايش النخامة؟ النخامة واللعاب اذا خرجت الى الفم لا يجوز لك ارجاعها، لا يجوز لك ارجاعها. اما ابتلاع اللعاب، اما ابتلاع اللعاب بحسب ما تجري به العادة فهذا ايضا مما تعم به البلوى، وكان يكون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه بيان، لم يأتي فيه بيان. والاصل الاباحة، والاصل الاباحة. بعض هذا الفقه يقول لا يجوز له ان يجمع عريقه ويبتلعه لانه شابه بهذا حال الشارع، ويظهر ان هذا له حظ كبير من النظر. ولذا نقول ابتلاع الريق للصائم على ما جرت به العادة ان شاء الله لا حرج فيه، لا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كونك تمضمض عن قريب او لا، فان الامر في ذلك على الاباحة لانه لم يأتي فيه بيان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من صام في رمضان فغم عليه قبل الإفطار، أي أنه كان هناك سحاب يغطي الجو فأفطر ظانا أن الشمس قد غربت وبعد دقائق تبين له أن الشمس لم تغرب، هل يمسك ويقضي ذلك اليوم أم ماذا عليه؟ نعم. النص القرآني فرق بين الحالين، بين حالين. الحال الأول حال المسلم يتسحر وينتظر الفجر، فهنا له أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين دخول الفجر. فلو أكل وشرب قبل أن يتبين دخول الفجر ثم تبين له أن الفجر دخل قبل ذلك بقليل لا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم. أما بالنسبة للفطر فالأصل في الصائم أن يكون ممسكا عن الطعام والشراب وأن لا يفطر حتى يدخل الليل، فالأصل أن يمسك حتى يدخل الليل، قال ثم وأتم الصيام إلى الليل. فالأصل أن يتم أو أن يبقى ممسكا عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة حتى يدخل الليل، فإذا شك عليه أن يستمر على الأصل وهو الإمساك. فإن أكل أو شرب ثم تبين له أن الليل لم يدخل إنما دخل بعد ذلك فهو قد أفطر في أثناء النهار ولم يصم الوقت المحدد للصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعليه أن يمسك حتى تغرب الشمس ثم يقضي يوما مكانه. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل أفطر على الطائرة في المغرب وبعد ساعتين نزل في البلدة التي يريد فوصل عندهم الساعة الثانية ظهرا، هل يمسك ويقضي ذلك اليوم؟ الطائر إذا ركب في الطائرة وشاهد غروب الشمس جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر. فإذا بلغ إلى بلد، يعني اتجه إلى جهة المشرق، فبلغ إلى بلد لا زال النهار عندهم قائم، فإذا نزل إلى تلك البلد وهم يعني على الصيام أمسك معهم بقية اليوم. أما هذا اليوم هل يقضي؟ فنقول الأصل أنه صامه في بلده وركب الطائرة ولم يفطر إلا حينما أذن له الشارع أن يفطر، فلا يلزمه قضاء هذا اليوم ما دام أنه صامه في بلده، إلا إذا كان هذا اليوم، لأنه ما دام اتجه إلى المشرق معناه هذا اليوم الجديد لسه، ولا هو اليوم القديم، معناه هو اليوم اللي صامه كان من المغرب متجه إلى المشرق، نعم. فالأصل أن هذا اليوم قد صامه، فالأصل أنه قد صام هذا اليوم. فإذا ترتب بسبب سفراته أنه يصوم أقل من 29 يوم فعليه أن يقضي يوم مكان ذلك اليوم، فعليه أن يقضي يوم مكان ذلك اليوم، لأن الأصل أن الشهر إما 29 وإما 30. فإذا مشي على هذه الطريقة وصار يفاصل يسافر ويرجع وصارت المحصلة في آخر الشهر أنه ما صام إلا 28 يوم، نقول يلزمك أن تصوم يوما قضاء، لأن الشهر لا يكون 28، إما 29 وإما 30. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا طهرت المرأة أثناء نهار رمضان فهل يمسك ويقضي ذلك اليوم؟ فهل تمسك وتقضي ذلك اليوم؟ نعم، المرأة إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك لحرمة الزمان، تمسك بقية اليوم استحبابا لحرمة الزمان، ولا بد أن تقضي مكان هذا اليوم الذي أفطرته من رمضان وكذا الأيام التي كانت حائضة فيها من رمضان، للحديث الذي سبق أن ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: حديث زيد بن ثابت قمنا إلى الصلاة قال: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هل يدل هذا الحديث على جواز الأكل والشرب إلى إقامة الصلاة؟ يقول: حديث زيد بن ثابت قمنا إلى الصلاة قال أنس: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هل يدل هذا الحديث على جواز الأكل والشرب إلى إقامة الصلاة؟ لا، الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى لا يكون بين السحور وبين دخول طلوع الفجر، دخول وقت صلاة الفجر، إلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. والمذهب الذي روي عن بعض السلف رضوان الله عليهم من أنهم كانوا يجوزون الأكل والشرب بين الأذان والإقامة، وبعضهم كان يجوز الأكل والشرب حتى ينتشر النور في الأرض، هذه مذاهب مردودة عند أهل العلم لمخالفتها النصوص الصريحة من القرآن ومن السنة، مذاهب مردودة عند أهل العلم لمخالفتها النصوص الصريحة من القرآن ومن السنة، وانعقد الإجماع على خلافها، انعقد الإجماع على خلافها، فلا تجد أحدا من أهل العلم يقول يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر حتى ينفجر النور في الشوارع أو في الأزقة، لا تجد أحد يقول بهذا، ولا تجد أحد من أهل العلم يقول يجوز أن يأكل الإنسان ويشرب بين الأذان والإقامة هكذا على الإطلاق. نعم، من أهل العلم من قال، من انشغل عن السحور ولم يمكنه السحور إلا في آخر الوقت، فلما جلس على السحور يأكل، فلما جلس يأكل على السحور أذن المؤذن، قال: فإن هذا يجوز له أن يأكل ما في يده ويتمه. وقد جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وإناء أحدكم في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، حتى يقضي نهمته منه. وقد جاء حديث أوسع من هذا في من شغل ف فلما تمكن من السحور حتى جلس للسحور عند الأذان. فلما جلسوا يأكلون أذن المؤذن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لهم أن يتموا أكلهم بين الأذان والإقامة، لكن هذا في حال مخصوص على أوضاع مخصوصة لا يمكن للناس اليوم يعني بصورة يعني شرعية صحيحة يعني الاتيان بها على الوجه الشرعي الصحيح. ولذا نرى أن الأحوط للناس أن يكفوا عن الأكل والشرب من حين طلوع الفجر من دخول الوقت، ولا يخوضوا في مثل هذا. وروي في ذلك روايات وقال به بعض أهل العلم في مثل هذه الأحوال المخصوصة، لأن الناس العامة يفرض عليهم ضبط أنفسهم في مثل هذه الأمور. ومن أعجب ما أرى ومن أعجب ما أسمع، كنت أرى بعض الناس في الحج في الحرم إذا في ليلة رمضان في الليالي من رمضان يظل ماسك الكاس حتى إذا سمع المؤذن يأذن قام يفرغ. هذا خلاف السنة، وخشى أن يكون قد أفطر بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر إذا أذن المؤذن وكان إناء أحدكم في يده، يعني الإنسان حصل له هذا عرضا. أما أن يتقصد ألا يشرب الإناء ويظل ماسكه حتى يأذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن شرب، هذا لا شك أنه خلاف السنة، وأغلب الظن أن هذا مفطر عليه أن يقضي يوما مكانه، والله أعلم. نعم. هذه مسألة ثانية، أنا أتكلم عن الأذان المنضبط بطلوع الوقت. أما إذا أنت علمت أن المؤذن لا يؤذن عند طلوع الوقت هذه قضية أخرى. أنا أتكلم عن الأذان، أذان الفجر الذي هو إعلام بدخول وقت صلاة الفجر والذي يبدأ من طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة، سائل من بريطانيا يقول: إذا كنت مسبوقا في الصلاة وكان في جانبي مسبوق آخر فهل يجوز أن أكون له إماما وهو مأموم بعد أن يفرغ إمام المسجد من الصلاة؟ الذي يظهر جواز ذلك. ولعله مما يدل عليه حديث صلاة أبي بكر بالناس لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وجلس أمام أبي بكر، فصار أبو بكر يأتم بصلاة الرسول وصار الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. فالعلماء يرون جواز مثل هذه الصلاة، فالمسبوق إذا كان سلم الإمام وقام يصلي وهناك مسبوق آخر له أن يأتم بهذا المسبوق الآخر، ويساعده أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأتمون بي وليأتم بكم من خلفكم، وليأتم بكم من خلفكم. فإن هذا بعمومه يشمل المأموم سواء كان مسبوقا أو مأموما من أول الصلاة، والله أعلم. نعم. حتى إن العلماء اعتبروا في مسألة إدراك الركوع، بعض العلماء اعتبر في مسألة إدراك الركوع أن تدرك الإمام أو تدرك المأمومين قبل أن يرفعوا من الركوع، استدلالا بهذا الحديث وهو قول مروي عن عامر بن شراحيل الشافعي. نعم. بعض أهل العلم منع من هذا الأمر من أجل تغيير النية، أن النية تغيرت من إمام إلى مأموم، وجمهور أهل العلم على الجواز، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قام إلى صلاة الليل ليصلي، فجاء ابن عباس، وكانت ليلة خالته ميمونة، فجاء ابن عباس وصف بجواره، قال: فهذا الحديث فيه أن الرسول بدأ الصلاة منفردا ثم صار إماما. وكذا الأحاديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي من الليل في حجرته، فيأتي الصحابة ويأتمون به من المسجد، فهو يصلي منفردا والناس يصلوا خلفهم ويتمون. أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول قال أما إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، إلا أن هذا كله فيه أن الإمام أو أن الشخص إذا غير نيته إلى الإمام إلى أن يكون إماما لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. فإن قيل هذا في صلاة الليل فنقول الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما استثناه الدليل. أحسن الله إليكم. هذا سائل من هولندا يقول: هل يجوز للإخوة المقيمين في الدول الكافرة أن يعلموا أولادهم لغة ذلك البلد بالقراءة في كتبهم التي تشتمل قصصا غير واقعية أو كذب أو أفكار غير إسلامية؟ تعلم اللغة غير العربية، تعلم اللغات غير العربية جائز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: تعلم لي لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي، فتعلم اللغة جائز. فإذا أنت أردت أن تعلم أولادك هذه اللغة لأنك أنت مقيم هنا والفرصة سانحة لأن يتعلموا هذه اللغة قراءة وكتابة، فهذا جائز بشرط أن تحرص على تعليمهم اللغة العربية وتجعلها هي الأفضل. خلاص، هذا شطر من السؤال. الشطر الثاني من السؤال يقول أن يعلم اللغة بكتب فيها قصص خيالية وكذب وأمور لا تجوز، فنقول هذه الأمور أصلا لا تجوز حتى بالعربية، فما بالك بلغة غير عربية. فإذا كان لا طريق لتعلم اللغة إلا عن طريق هذه الأمور فلا يجوز لك أن تعلم أولادك هذه اللغة، لا لأن تعلم اللغة الأجنبية لا يجوز، ولكن لأن تعليمهم عن طريق مثل هذه الأشياء لا يجوز لما يتركه من أثر سيء في تكوينهم النفسي. نعم. ويقول أيضا: شخص استلم من البنك مالا ومع زيادة ربوية، فماذا يعمل بهذه الزيادة؟ أي شخص استلم من البنك مالا ومعه زيادة ربوية فماذا يعمل بهذه الزيادة؟ يعني استلم ماله مع زيادة. نعم. أقول الزيادة الربوية ربا، فهي خبيثة وعليه أن يتخلص منها فينفقها في المرافق العامة، لا يعطيها لمسلم معين لأن هذا مال خبيث، فما يجوز إعطاؤه لمسلم معين. كيف يعطى مال خبيث لمسلم معين؟ إنما ينفق في المرافق العامة التي يستفيد منها عموم المسلمين، مثل شق الطرقات، بناء المستشفيات، بناء الحمامات في المساجد ونحو ذلك التي هي نفع عام، ولا يرد من وراء هذه النفقة أجرا لأنها مال خبيث. والحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أما ما ذهب إليه بعض الناس من أن هذا المال الذي يأخذه يعني ينفق في الدعوة وكذا، فهذا يعني وأن عليه أن يأخذه ولا يتركه وكذا، فهذا يعني نرى أنه قول مرجوح والله أعلم. نعم. وهذا يقول: له أخ مشلول لا يستطيع الوضوء ولا التنظف إلا بمساعدة زوجته، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين وهل يحج عنه؟ أما الجمع بين الصلاتين فإذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها فليجمع بينها جمعا صوريا بأن يؤخر مثلا صلاة العصر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بحيث ما ينتهي منها إلا ويدخل وقت صلاة العصر، فيضمن أداء كل صلاة في وقتها وإن كان في آخر ما يضر، فيصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فيصير جمع صوري. ليش سميناه صوري؟ لأن كل صلاة أديت في الحقيقة في وقتها. وليش قلنا جمع؟ لأنه جمع بين الصلاتين. فإن شق عليه حتى هذا في بعض الأحيان فله أن يجمع بين الصلاتين مطلقا، فيصلي صلاة الظهر في وقت العصر أو يصلي صلاة العصر في وقت الظهر ويصلي صلاة العشاء في وقت المغرب أو يصلي صلاة المغرب في وقت العشاء، لحديث عبد الله بن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجده في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال لما فعل ذلك يا ابن عباس؟ قال خشية أن يحرج على أمتي، يعني حتى لا يشق على أمتي. هذا الحديث قال به بعض أهل العلم واستدل به على جواز، وهو متفق عليه، واستدل به على جواز الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا خوف إذا كان يشق ذلك على المسلم. فهذا الأخ المبتلى شفاه الله وعافاه وأعان وليه على رعايته والقيام بما يقوم به من هذه الأمور، أقول هذا الأخ المبتلى له أن يجمع الجمع السوري، فإن شق عليه في أحيان الجمع السوري له أن يجمع الجمع بالطريقة التي وردت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، على أن لا يتخذ الجمع الوارد في حديث ابن عباس عادة وزيدا، إنما يفعله أحيانا عند حدوث الحرج والمشقة من الجمع الصوري، عند حدوث الحرج والمشقة من الجمع الصوري. أما الشقة الثانية من السؤال وهي هل يحج عنه، نقول جاء في الحديث أن امرأة أتت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، لا يثبت على راحلته، فإذا كان فقال عليه الصلاة والسلام فحجي عنه. قال العلماء جواب الرسول صلى الله عليه وسلم مبني على حيثيات سؤال المرأة، فمعنى هذا كان الرسول قال إذا كان الحال كذلك حجي عنه، وعليه قال العلماء لا يجب الحج على من لا يثبت على الراحلة، لا يجب الحج على من لا يثبت على الراحلة، لأنه لا يستطيع إليه سبيلا. فإذا كان حال هذا السائل، إذا كان هذا حال هذا الأخ المبتلى أنه لا يثبت على رحله فلا يجب عليه الحج، إلا إذا كان صحيح البدن ووجب عليه الحج ثم ابتلي بهذا، فهنا يجب أن يحج عنه ولي من أوليائه. أما إذا كان من أول الأمر هذا حاله وهذا أمره فلا يجب عليه الحج أصلا، فإن أراد أحد أن يتبرع بالحج عنه فلا حرج إن شاء الله، ويؤجر الشخص الذي حج عنه ويؤجر أيضا هذا المبتلى، نسأل الله لنا وله وللجميع العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول امرأة يخرج منها أحيانا سائل أبيض في طهرها ليس مدي ولا ودي، هل تعيد الوضوء؟ العلماء قرروا أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، الخارج من السبيلين، الخارج من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء مطلقا، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ودليلهم في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فوجد شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأفاد هذا الحديث أن الوضوء ينتقض بخروج الريح، بخروج الريح، فما كان له جرم من باب أولى، فما كان له جرم من باب أولى. فأي خارج من السبيلين حتى الفقهاء يقولون إذا خرج الغائط أو البول أو الدود أو الدم أو نحو ذلك من السبيلين أو من أحدهما فإنه ينقض الوضوء مطلقا. فهذه المرأة إذا خرج منها هذه السيلانات أو خرجت منها هذه الأشياء فإنها تنقض وضوءها، عليها أن تعيد الصلاة، إلا إذا كانت هذه السيلانات مستمرة دائمة في المرأة، إذا كانت مستمرة دائمة في المرأة فحكمها تحكم من به سلس البول، تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها، ما خرج منها. وبعض أهل العلم كأنه ذكر أن النساء جميعا في كل وقت استمر بها خروج مثل هذه الإفرازات، فإن صح ذلك أن النساء جميعهن يستمر بهن في كل وقت خروج مثل هذه الإفرازات وأنها لا تخرج من جهة مخرج البول انما تخرج من الجهة من جهة اخرى او الى اخره، فانه فرق بين حكمها اذا كانت تخرج من جهة البول او تخرج من الجهة الاخرى، وذكر لها احكام. ولكن نحن نرى ان ما اطلقه اهل العلم من ان الخارج من السبيلين مطلقا ناقض للوضوء استدلالا بالحديث السابق هو احوط واثبت للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: تركت المبيت في منى، أو تركت المبيت في منى لأنها ما وجدت خيمتها وخافت على نفسها الجلوس في الطرق، فماذا تفعل؟ يعني تركت المبيت في الأيام الثلاث ولا في يوم؟ نعم. إذا فات المسلم المبيت في منى وخشي على نفسه، فإنه له أن يبيت على في أطراف منى خارج منى، فالحكم في منى كالحكم في المسجد. فانه اذا كثرت جماعة المسجد وامتدت الصفوف حتى خارج المسجد، فان حكم الصفوف خارج المسجد كحكم من صلى داخل المسجد. هذا هو الاصل. فاذا كانت المرأة تخشى على نفسها الضيعة مع هذا في الحج ورجعت الى بيتها في مكة، فان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: من كانت له ضيعة في مكة فليبت فيها، ولا حرج ان شاء الله عليها في ذلك. اذا تركت المبيت ليوم او لليلة فانه لا حرج عليها ان شاء الله في ذلك. ونرى اذا تركت المبيت في الايام الثلاثة جميعا ان الاحوط لها ان تذبح شاة خروجا من الخلاف الذي بين اهل العلم في وجوب المبيت وعدم وجوب المبيت، فإن الأحناف لا يرون وجوب المبيت، والمذاهب الأخرى ترى وجوب المبيت. فخروجا من الخلاف إذا تركت المبيت في الليالي الثلاث جميعها فإنها تذبح شاة، فإن هذا أحوط لها والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: متى يكون دعاء الاستخارة، قبل السلام أو بعده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن جابر رضي الله عنه: كان يعلمنا الاستخارة في الشأن كله، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وبارك لي ويسره لي وبارك لي فيه. الشاهد قوله: ليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل صارت محتملة أن يقولها قبل السلام بعد التشهد، وصارت محتملة لأن يقولها بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن محل قولها قبل السلام، لأن الإنسان بأدائه للتشهد قد أدى الركعتين، ما عاد يبقى إلا السلام. والشوكاني في تحفة الذاكرين وفي نهاية الأوطار ذهب إلى أن ثم تدل على أنه يؤدي الدعاء بعد السلام، لأنه لا يكون قد صلى الركعتين إلا بأدائه للسلام. ونحن نرى الأمر واسع، وإن كنا نرى أن الأوضح في دلالة الحديث ما ذكره الشوكاني رحمه الله من أنه يدعو الدعاء بعد السلام، فإن فعلت هذا أو فعلت هذا كل ذلك إن شاء الله مجزئ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: هناك من يفتي بجواز الاكتتاب في الشركات التي قد اقترض جزءا من رأس مالها بما يعادل 10% قرضا ربويا، فقد أفتوا بأنه عندما يبدأ تداول أسهمها التصدق بنسبة 10% من الربح ليذهب الربا، فهل هذا الفعل صحيح؟ قبل قليل قلنا أن الصدقة بالمال الخبيث بالربا غير مقبولة ولا تسمى صدقة، إنما هي نفقة ينفقها الشخص يخرج بها هذا المال الخبيث ليتحلل منه ولا يخلطه بماله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعلوم من الشرع أن المعاملة إذا كان فيها جزء من الحرام ولو يسير ما يجوز للمسلم أن يدخل فيها، فإن الله عز وجل حرم كثير الربا وقليل، أي ربا ولو بقدر يسير لا يجوز لك أن تدخل فيه. فكيف يجوز أن تدخل في شراء أسهم أنت تعلم أنها في أصلها وفي رأس مالها ولو جزء مو 10% ولو جزء 1% من الربا، كيف يجوز لك أن تدخل فيها؟ لذلك كانت فتوى اللجنة الدائمة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز بتحريم الدخول في شركات الأسهم التي يدخل في رأس مالها ولو جزء يسير بدون حد، ولو جزء يسير من الربا. أما المسألة هذه اللي بدأ يحدثها بعض الناس يسموها مسألة التطهير، تطهير الأسهم، تطهير القيمة، فهذه مسألة حادثة من باب التوسع في أخذ المكاسب، وأن الناس يعني يستفيدوا من هذه الأموال وكذا، والمسلم عليه أن يحفظ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته بالحق. هذا محل حسد، لأنه مال حلال تنفقه في مكانه، أما هذا المال تأخذ شيء منه بنسبة أنت تعلم أنها حرام وتقول أنا أتحلل منها، نقول هذا لا يصح. طيب ما الذي جرى هؤلاء أن يفتوا بهذا؟ نقول جرى هؤلاء أن يفتوا بهذا أنهم سمعوا فتوى لبعض المشايخ الكبار، سئل في مسألة، سأله رجل قال أنا اشتريت أسهم في شركة وما أدري أن الشركة تتعامل بالربا، فبعد أن اشتريت الأسهم وصرت أخذ أرباحها وكذا اكتشفت أن جزء من رأس مال الشركة حرام، يعني تتعامل فيه بالربا. فقال الشيخ أنت لا يطلب منك أن تبيع لك ما دام أن في بيعها خسارة لك، إنما تحلل من هذه النسبة كلما تأتيك الأرباح. فأخذوا هذا وصاروا يطبقوا هذه الفتوى من الابتداء. وفرق بين الأمرين، الشيخ ذكر، هو الشيخ محمد الصالح العزيمين، الشيخ ذكر هذه الفتوى في حق من دخل في شراء الأسهم قبل أن يعلم، ثم ابتلي وفوجئ بهذا وأصبح الأمر عنده يعني يعمل مشكلة، ما يقدر يبيع ولا يقدر. فالشيخ ذكر له هذا، ثم صار يطبق هذا الكلام من الابتداء، يعني حتى وأنت تعلم أن هذه الشركة ربا فيها نسبة ربا أقل من 10%، حتى بعضهم يقول أقل من 30%، يجوز لك أن تدخل فيها ثم تخرج فيها. هذا كلام مو معقول، الشيخ كلامه في جهة وهم طبقوا الكلام في جهة أخرى. ولذا أنا أقول لكم الفتوى التي صدرت من اللجنة الدائمة في برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله نصت على أن المسلم لا يجوز له الدخول في شراء أسهم يعلم أن جزءا منها أو من أصولها مغطى بالربا، أو أن شيء من معاملاتها معاملة محرمة، والله أعلم. وفي الحلال القليل اللي ربي يبارك فيه خير من كثير مخلوق بذنب، فإن الربا والحرام إذا دخل في شيء أذهب بركته، أذهب بركته. ويعني ومن أهم معالم ذهاب البركة في المال إنه نفس الإنسان ما تصير قنوع، بس يبغى يدور ربا. وهذا من علامات الساعة، نسأل الله أن لا يجعلنا من هذه علامة، أن المرء لا يبالي بماله أدخل عليه من حلال أم من حرام. أحسن الله إليكم. هذا يقول عندنا في النرويج في الصيف يكون المغرب الساعة 11:30 مساء، وفي الشتاء يكون المغرب الساعة 2:45 مساء، أي أن الفرق ساعتين ونصف، ماذا يفعل الناس وكانوا في السابق يفطرون على توقيت مكة؟ البلاد التي يظهر فيها ليل ونهار فالله يعينهم فطرهم وصومهم على ليلهم ونهارهم. اما البلاد التي لا يظهر فيها ليل ولا نهار فانهم يقيسون يحسبون الليل والنهار اما بحساب اقرب البلدان اليهم التي يظهر فيها الليل والنهار واما بحساب مكة. ودليل العلماء في هذا حديث الدجال، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان الدجال سيخرج ويمكث فينا 40 ذكر انه سيخرج ويمكث فينا 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر وسائر الايام ويوم كاسبوع وسائر الايام كايامنا. فقال الصحابة يا رسول الله ماذا نصنع في اليوم الذي يخرج فيه فينا ويكون كسنة، ماذا نصنع بالصلاة؟ قال اقدروا لها قدرها، يعني احسبوا قدرها في الايام العادية، احسبوا قدرها في الايام العادية. فهذا الكلام من الرسول بنى عليه العلماء حكم البلدان التي لا تظهر فيها الشمس الا في نصف السنة، ونصف السنة ليل، يعني نصف السنة ليل ونصف السنة نهار، وبعض البلدان طول السنة نهار وبعض البلدان طول السنة ليل، وهي المناطق القطبية والقريبة منها شيئا فشيئا. فهذه البلاد يقدر للصلاة قدرها اما بحساب اقرب البلدان اليها ممن يظهر فيها الليل والنهار واما بحساب ايش مكة. كان الشيخ اللحيدان في فتوى قديمة له كان يرى ان يحسب الحساب بحساب مكة، ان يحسب حساب الوقت بحساب مكة في مثل هذه البلدان، فاي ذلك فعلوا اجزاءهم ان شاء الله والله اعلم. وانا ارى انه يعني ان ياخذوا بحسب اقرب البلدان اليهم فهذا اولى، لانه حكمهم كحكم الاقرب فالاقرب منهم الله اعلم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول ما حكم ترك الصلاة لمرأة ينزل منها دم قليل في يوم ثم ينقطع يوم او يومان او اسبوع ثم ينزل عليها الحيض علما بان الدم القليل يأتيها وقت الحيض؟ السؤال هل تقضي الصلاة في الايام التي لا ينزل فيه دم ام لا؟ المرأة اذا نزل منها دم فلا يخلو حالها من ان تكون مبتدأة او غير مبتدأة، واقصد بالمبتدأة يعني هذا اول دم ينزل عليها، هذا ابتداء نزول الدم عليها. فهذه المرأة المبتدأة اذا نزل عليها الدم فالاصل ان الدم الذي ينزل عليها دم حيض، فتأخذ احكام الحيض حتى يرتفع عنها هذا الدم، هذا بالنسبة للمبتدأة. فان لم تكن مبتدأة فهذه المرأة اما ان تكون لها عادة منتظمة او لا تكون لها عادة منتظمة، واما ان تكون مميزة واما ان لا تكون مميزة. ونعني بالعادة المنتظمة انها تعلم مثلا انه في اول الشهر في الاسبوع الاول في كل شهر تأتيها الدورة، هذه منتظمة. اما المرأة غير المنتظمة فمرة تجيها الدورة اول الشهر، مرة تجيها نصف الشهر، مرة تجيها اخر الشهر، ما لها وقت محدد لنزول الدورة. فاذا كانت السائلة دورتها منتظمة ونزل عليها هذا الدم اليوم في غير موعد الدورة وكانت مميزة وكان وصف الدم انه يختلف عن دم الحيض فهذا دم فصاد لا عبرة به، تغسله وتصلي فانها كالمستحاضة اما اذا كانت هذه المرأة غير منتظمة ونزل عليها الدم في هذا الوقت فالاصل ان هذا الدم يعتبر انه دم حيض الا اذا كانت مميزة فهنا ترجع الى تمييزها للدم الذي ينزل منها. فاذا كان الدم الذي ينزل منها علمت انه على وصف دم الحيض الذي اعتادت نزوله فانها تاخذ حكم الحائض، وان لم يكن الدم الذي نزل منها على غير وصف الحيض وان كان الدم الذي نزل منها على غير وصف الحيض الذي هي معتادة عليه فانها تعتبر نفسها مستحاضة وتغسل الدم وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. هذه يعني قضية هذه السائلة. لكن السائلة ماذا تقول؟ تقول ينزل عليها الدم اليوم ولم تبين هل ينزل عليها على وصف الدم المعتاد او على غير وصف الدم المعتاد. خلاص. قال ثم بعد اسبوع ينزل علي الحيض. فكلمتها ثم بعد اسبوع ينزل علي الحيض تفيد ان الدم الذي نزل منها في اليوم الاول ليس على صفة دم الحيض، فهو دم فساد. اذا تصله وتصلي وتصوم، وان شاء الله لا حرج عليها في ذلك حكما كحكم المستحاضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من كان عليه قضاء وأراد أن يقضي فصادف يوم فضيلة كيوم عاشوراء وغيره، فهل له أن يجمع بين النيتين، نية القضاء ونية صوم اليوم الفضيل؟ وكذلك من أراد أن يجمع إذا كان عليه صوم نذر ويوم قضاء أراد أن يصومه في يوم فضيل، فهل يجتمع له، فهل تجتمع له النيات الثلاثة؟ الواجب، العبادة الواجبة تستغرق وقتها فلا تحتمل اشتراك النية. هذه اسمها مسألة، خلاص الأذان، هذه اسمها مسألة تشريك النية، هذه اسمها مسألة تشريك النية، يبحثها العلماء دائما في كتب القواعد الفقهية عند كلامهم على قاعدة الأمور بمقاصده، يذكر تحت هذه القاعدة هذه المسألة، مسألة تشريك النية. ومسألة تشريك النية نقول لا يجوز تشريك النية في فعل العبادة الواجبة، لأن الواجب يستغرق وقته، فالنذر يستغرق وقته، لا يحتمل تشريكه بنية أخرى. خلاص، هذا بالنسبة لآخر ما جاء في السؤال. أما بالنسبة لما جاء في باقي السؤال من تشريك بين يعني صيام يوم لنيل فضيلتين، فنقول فضل الله واسع، فضل الله واسع، فإن من صام يوم عاشوراء وصادف يوم عاشوراء يوم اثنين، نسأل الله أن ينيله فضل صيام يوم الاثنين وأن ينيله فضل صيام يوم عاشوراء. خلاص. ومن صام مثلا يوم عاشوراء، من صام مثلا يوم عاشوراء وكان يوم عاشوراء يوم خميس، نسأل الله أن ينيله، نسأل الله أن ينيله فضل صيام يوم الخميس وفضل صيام يوم عاشوراء، وهكذا نقول بالنسبة لصيام يوم الوقفة. فما دامت القضية دائرة في المستحبات فنحن نقول فضل الله واسع، وتشريك النية لا بأس أو لا مانع منه، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا شك أن فضيلة من أدى العبادة بنية واحدة من حيث الهيئة أعظم من فضيلة من أدى العبادة بنيتين، والله أعلم. خلاص كده وامشي. سالم يقول: ما نصيحتك للشباب في هذه الإجازة وكيفية استغلالها؟ نصيحتي للشاب المسلم عموما في الإجازة وغير الإجازة تتلخص في النقاط التالية: واحد، أن يستغرق وقته في طلب العلم، ترى طلب العلم أمر مهم سواء في الإجازة وغير الإجابة. اثنين، أن يرتب لنفسه ورد من قراءة القرآن والأذكار والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. ثلاثة، أن يحذر صحبة السوء وأهل السوء، يعني يحذر قدر الإمكان صحبة أهل السوء. أصبح الآن من صحبة أهل السوء ناس أهل لحى وثياب قصيرة لكن أذكارهم خربانة، أصبح الآن من صحبة أهل السوء وناس لهم لحى وثياب قصيرة ويحافظوا على الصلاة في المسجد وعبادتهم أحسن من عبادتك، لكنهم عندهم فكر يبعدك عن الجماعة وعن السمع والطاعة. تحذر من هؤلاء، لا يغرك ما عليهم من فلس ومن هذه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أقوام سيأتون يحفر أحدنا صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انتبه لصحبة السوء، انتبه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، انتبهوا من صحبة السوء. هذا الامر الثالث، ولذلك انا انصحك بان تحذر من صحبة السوء وتعرف على صحبة اهل الخير. اذا علمت رجل من اهل الخير اصحبه. واهم ضابط عندك يميز لك الناس اللي حوالينا في الشباب، انظر الى كلامه، اذا كان كلامه يجرك الى الخروج عن الجماعة، مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولي امرك، فاعلم ان هذا من اهل السوء. وان وصلت لحيته الجبنة، وان كانت جبينة سودة، وان كان ينزل الصلوات الخمس في المسجد، وان كان ينزل يروح يصلي الحرم، وان كان يصوم الايام، وان كان يفعل، اتركه لا تهتم، هذا رجل ضلالة لا تهتم به، ابعد عنه، هذا من اهل السوء، لا يغرك، لا يغرك، لا يهلكك. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. رابعا، دائما انا اقول على الشاب ان يجعل له برنامج في القراءة، طبعا ياخذ عن الشيوخ، هذا هو الاصل في تلقي العلم، لكن يجعل له برنامج في القراءة. وحتى الكتب اللي انا يعني ادعو طلبة العلم دائما ان يبدأوا بها، زاد المعاد في هذه خير العباد، تفسير ابن كثير، شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، العقيدة الواسطية، التدمرية، سبل السلام، ميل الاوطار، اجعل لك برنامج في هذه الكتب. يعني ما في مانع ان تجعل جلسة على الشاهي كل يوم اذا انت فاضي، بعد مثلا الساعة 5 الساعة 6 تحط البراد وترص رصة، مجلد من زاد المعاد، مجلد من السبل السوية، مجلد من تفسير ابن كثير، كتاب ادبي تاخذه، ها؟ تاخذ كتاب ادبي مع هذا الرصة تحطه وتجلس تقرا من هذا الكتاب شوية، تخش اقرب وحط الثاني، هذا اشرب فنجان شاي واقرا وحط وروح، تلاقي نفسك مع الايام بهذه الجلسة البسيطة اللي هي ساعة ونص او ساعة زمان، تلاقي نفسك مع الايام خلصت 5 كتب 6 كتب قريتها بالمجلدات. شيء عجيب، جرب وشو بالجلسة هذه، جلسة الشاي اللي نجلسها في العصرية، حط البراد جنبك او امك وقارب جالسين وكذا، اجلس معاهم حط كتبك جنبك اقرا وشوف وطالع وعلق هنا وشوف ومشي. هذه القراءة اللي تمر عليها وتستهونها، هذه القراءة مع الايام تلاقي نفسك حصيلتك العلمية زادت، لانك ما تتكلم جاية بصورة سهلة، وانت ملزم نفسك بكتاب، ففيش من زاد المعاد حطه وخذ فتح المجيد، طفشت من فتح المجيد حطه وخذ الكتاب الادبي، طفشت من هذا حطه وخذ الكتاب الثاني. في كتب تروح عليك من القراءة، كان يقول بعض الادباء كان يقول الا لنريح انفسنا من القراءة بالقراءة، لان الكتب انواع، هناك كتب دسمة ثقيلة، هناك كتب خفيفة، وهناك كتب، في بعض الكتب انا احطها طرف امامي مو من اجل اني اقراها، بس من اجل اني افرها واعرف ايش المسائل اللي فيها، اللي هي القراءة السريعة هذه كده بس بالنظر افرها، اذا عجبتني مسألة فيها جلست اقراها بهدوء، ما عجبتني امشي الثاني. ايش فائدة هذا؟ فائدة هذا انه بعد مدة انا اذا جاتني هذه المسألة اتذكر انها مرت علي في هذا الكتاب. فهذه يعني خليها لك برنامج. طبعا احضر البرامج الموضوعة باسماء كتب، جدول للكتب، ودخلوا فيها كتب فاسدة او كتب لا تصح اهدروها، انما عليكم مثل هذا النمط من الكتب اللي احنا ذكرناه، خاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وكتب الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، وكتب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكتب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكتب الشيخ صالح الفوزان، ونحوهم من اهل العلم الموثوق بعلمهم والموثوق بفضلهم والموثوق بامامتهم في السنة ودعوتهم على ما عليه اهل الجماعة والسنة، اهل السنة والجماعة. يعني هذا مجمل وصيتي لطالب العلم في هذه الامور المتعلقة بتكوين العلم. هناك امر اخر كمان انا اوصي به، واثره بالغ وخطير، بر الوالدين. بر الوالدين يا شباب، البر بالاب والبر بالام، الاحسان الى الاب والاحسان الى الام. اكثر الشباب اللي وقفنا انهم انحرفوا على الجادة وجدنا في حياتهم عقوق للوالدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته للعبد من عقوق الوالدين. بر والديكم، احسنوا اليهم، قدموا تحصيل طاعتهم وبرهم على الشيء اللي لكم، قدموا. واذا فعلت هذا، اذا بريت ابوك وامك يبرك ان شاء الله ابنك وابنتك، وتجد اثر هذا في نفسك، الله يحميك ويحرسك ويصونك ويحفظك. وقديش لما ابوك في الليل يدعي لك يقوم يقول يا رب احفظ ولدي وجنب السوء وهذا السوء بقلب كده، بقديش ابوك لما مثلا تكون جالس معاه وريحته وجبت له مثلا شلت عنه مقاضي هو كان يبغى يجيبها انت روح جبتها، بعثت له شيء جبت له شيء، يقول روح يا ولدي ربي يجزاك خير، ربي يوفقك، ربي يفتح لك وجهك. بر الوالدين، الوالدة والوالد أهم ما يكون عليه المسلم. وأغلق الله في حديث الثلاثة الذين انغلقت عليهم الصخرة في المغارة في الكهف في الجبل. أحدهم ذكر أمر بسيط في بر الوالدين، أنه كان يأتي بغبوك الحليب الصرابين، خلاص كان يأتي بغبوك الحليب لوالديه، فإذا وأولاده يتضاورون جوعا ويبقون جوعا فكان ما يعطيهم حتى يسقي والديه. وانظروا كل عالم من العلماء الكبار وكل رجل من أهل الفضل والخير أول استرجمة راح تلاقوا له موقف يدلكم على أنه كان برا بوالديه. يحيى بن شرف بن زكريا النووي، النووي المعروف توفي عمره صغير، أظن حدود 45 46 سنة أو 48 سنة. كان أبوه وأمه من بلدة نوى يرسلوا له الأكل، لأنه كان يتورع أن يأكل من الحدائق والمزارع، يقول هذه مأخوذة من أراضي مغصوبة وكذا. فشوفوا في القصة أنه أبوه وأمه كانوا يرسلوا له هذا، إيش معناته كان هو بهم؟ حنظار. والإيش اللي خلى أبوه وأمه يستفروا ويرسلوا له؟ وروحوا تتبعوا التراجم أهل العلم. تلاقوا كل العلماء الكبار اللي برزوا وبلغوا ما بلغوا من مكانة علمية إنما بلغوها ببر الوالدين. فلا تستهينوا بهذا، لا تستهينوا بهذا. ترى والله لمسنا لمس اليد في مشاكل كثير من الشباب اللي احنا جلسنا معاهم وكذا، انه من يعني كل واحد من هؤلاء الشباب اغلبهم مارر بمسألة او بقضية فيها عقوق للوالدين. فهذا موضوع مهم، والصيفية وطول حياته ينبغي ان تكون حريص على خدمة والديه والاحسان اليهم والبر بهم والعطف والترفق. يعني قد مثلا يكون والدك اقل مستوى في العلم منك، قد يكون والدك رجل كبير، قد يكون والدك ما هو متعلم، قد ما هم احسن وبر. يا اخي اذا كان الله يامرك بالبر، اذا كان ابواك مشركين كافرين، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، فما بالك اذا كان ابوك مسلم؟ وش يضر يعني ان كان فاسد؟ وش يضر يعني ان كان جاهل؟ صح ولا لا؟ هذا اولى واولى. فتنتبه. اسال الله لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.